بسم الله الرحمن الرحيم. وسبح بحمده

عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا يا إخوة المؤمنون قد استمعنا وإياكم إلى آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في بداية نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الكبير بكفر طبلوها مركز تلا محافظة المنوفية. إلا على فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين فخلقنا